أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في أحكام الحيض. قال: والرجوع في المبتدئة والمضطربة. أيوة، حكم الرجوع في المبتدئة والمضطربة إلى ما سبق الكلام عنه، وهو التمييز. التمييز أنها تميز الدم من حيث السخانة، من حيث الغلظة، من حيث الرقة، من حيث اللون، من حيث كذا، فتعمل على التمييز. قال: وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت في المبتدئة بكسر الدال وفتحها، وهي من لم يستقر لها عادة، إما لابتدائها لأنها لأول مرة ترى الدم مثلا، أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا. والمضطربة وهي من نسيت عادتها وقتا أو عددا أو معا، هي مضطردة. وربما أطلقت على ذلك وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة. وتختص المبتدأة أو المبتدئة على هذا بمن رأته أول مرتين، يعني كما التمييز. والأول أشهر، يعني المذكور مستوى الاتراف الدم لأول مرة. ونتيجة الاختلاف في تفسير المبتدئة بالمعنى الأول والثاني، أن المعنى الثاني إذا كان مستاقا للمبتدئة جرى عليها أحكامها كما كانت المعنى الأول من نجومها الرجوع إلى عادة أهلها. أما لو قلنا بأن المعنى الثاني ليس من المبتدئة فتكون إذا مضطربة، وتجري عليها أحكام المضطربة، لأنه سبق وقلنا على أن المبتدئة ترجع إلى عادة أقرانها. قال: وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدئة إلى عادة أهلها وعدمه، يعني ترجع إلى عادة أهلها، تتحيى بحسب عادة أهلها، تجعل عادتها كعادة أهلها. قال: ومع فقده، يعني ومع فقد التمييز أي فقد التمييز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا وصفة، أو اختلف ولم تحصل شروطه، يعني أنها رأت دما مختلف الصفات، مختلف الصفات لم تره على صفة واحدة، رأت دما مختلف الصفات، بعضه متصل بخواص الحيض وبعضه غير متصل بها، وكان المتصل غير جامع لشروط الحيض من بلوغ ثلاثة أو عدم تجاوز العشرة مثلا. قال: ومع فقده، أي فقد التمييز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا وصفة، أو اختلف ولم تحصل شروطه، تأخذ المبتدئة عادة أهلها. ما حصلها تمييز، ما قدرت تتميز، وماذا تفعل؟ قال: تأخذ المبتدئة عادة أهلها وأقاربها من الطرفين. شو من الطرفين؟ من جهة الأب العمات، ومن جهة الأم مثلا الخالة أو أحدهما كالأخت والعمة والخالة وبناتهم. صار واضح؟ فإن اختلفنا فأقرانها، يعني فإن اختلفنا في العادة واحدة ثلاثة أيام، واحدة خمسة، واحدة سبعة، واحدة عشرة، واحدة تسعة مثلا، واحدة عشرة إيه؟ قال فإن اختلفنا فأقرانها، يعني نعم فإن اختلفنا في العادة وإن غلب بعضهم فأقرانها، وهن من قاربها في السن عادة. واعتبر المصنف في كتبه الثلاثة فيهن وفي الأهل اتحاد البلد لاختلاف الأنبجة باختلافه، واعتبر في الذكرى أيضا الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف وهو أجود. وإنما اعتبر في الأقران الفقدان دون الأهل لإمكانه فيهن دونهم، إذ لا أقل من الأم، لكن قد يتفق الفقدان بموتهم وعدم العلم بعادتهم، فلذا عبر في غيره بالفقدان والاختلاف فيهما. فإن فقدنا يعني الأقران، فإن فقدنا أو اختلفنا فكالمضطربة في الرجوع إلى الروايات، وهي أخذ 10 أيام من شهر تتحيز بالروايات، لم تعمل على تمييز ولم تحصل على ما تعمل عليه من أقرانها أو أقاربها أو ما شابه ذلك مثلا. قال فكالمضطربة، شو تسوي مضطربة؟ قال في الرجوع إلى الروايات، وهي أخذ 10 من شهر وثلاثة من آخر، أو 7 من آخر وثلاثة من آخر. وقال أخذ 10 أيام من شهر وثلاثة أيام يعني من آخر، مخيرتان في الابتداء بما شاءت منهما. هل تبدأ مثلا بالثلاثة الشهر، مثلا الشهر جاءت إلى 10، أو تبدأ بالشهر 10 وشهر جاءت إلى 3 إلى أن تعتري عادتها. نعم، أو 7 7 أو 7 7 سبعة الشهر، 7 شهر جاي، وكذا إلى أن تنتظم لها عادة من كل شهر، أو 6 6 مخيرة في ذلك. وإن كان الأفضل لا اختيار ما يوافق مزاجها منها، تأخذ ذات المزاج الحار 7، لأن الحيض له تأثير حتى على المزاج. فتأخذ ذات المزاج الحار 7، والبارد 6، والمتوسطة هو المتوسط 3، والعشرة، وتتخير في وضع ما اختارته حيث شاءت من أيام الدم. وإن كان الأولى الأول، ولا اعتراض للزوج في ذلك، ومن حقه أن يعترض، تعبئ بالروايات. هذا في الشهر الأول، أما ما بعده فتأخذ ما يوافقه وقتان، وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا، نسيت الوقت والعدد معا. أما لو نسيت أحدهما خاصة، فإن كان الوقت أخذت العدد كالروايات. حاصل معنى أنه إن كان المنسي الوقت فقط، أخذت العدد المعلوم وجعلته في أي وقت شاءت كما تأخذ بالروايات، وإن كان المنسي العدد فقط، جعلت ما هو المتيقن من الوقت حيضا، سواء كان الوقت المعلوم أول حيضها أو آخره أو وسطه، وأكملت الوقت المعلوم بعدد يطابق إحدى الروايات. قال وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا، أما لو نسيت أحدهما خاصة فإن كان الوقت أخذت العدد فالروايات أو العدد جعلت ما تيقن من الوقت أيضا أولا أو آخرا أو ما بينهما وأكملته بإحدى الروايات على وجه يطابق، يعني يطابق الإكمال مع إحدى الروايات وما يكون هنا من تفصيل المسألة. فإن ذكرت أوله ذكرت أول الحياة أحسن أكملته ثلاثة متيقنة وأكملته بعدد مروي، أو آخره ذكرت آخره تحيضت بيومين قبل متيقنة وقبلهما تمام الرواية، أو وصفه المحفوظ بمتساويين وأنه يوم حفته بيومين واختارت رواية السبعة بتطابق وصاف، أو يومان حفتهما بمثلهما فتيقنت أربعة واختارت رواية الستة فتجعل قبل المتيقن يوما وبعده يوما، أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا خفته بيومين متيقنة وأكملته بإحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق، ولا فرق هنا بين تيقن يوم وأزياد، ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة، يعني ذكرت عددا معلوما هناك يوم أو يومين من غير أن تذكر أنه أول أو آخر أو وسط فنفس ذلك العدد متيقن فقط، وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق، ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا، أي لا يجب الاحتياط بالجمع بين تكاليف الحائض والمستحاضة بأن تترك دخول المساجد ومس كتابة القرآن وغير ذلك ما يهم على الحائض، وتأتي بالأغسال والوضوءات وغيرهما مما يجب على المستحاضة من العبادات خلافا لمن أوجب ذلك، فإن المحكي عن الشيخ وجوب الاحتياط في ناتية الوقت خاصة في جميع أيام الدم وفي ناتية العدد بعد الثلاثة، وخص الروايات بناتيتهما معا. قال ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا وعند هذا فعله، ويحرم عليها الصلاة، أي يحرم على الحائض مطلقا الصلاة سواء كانت حائضا حقيقة أو كانت بحكم الحائض كالمضطربة الآخذة بالروايات، وكذلك أيام النقاء المتخللة بين دمين في حالة عدم تجاوز المجموع عن العشرة، وهكذا. قال ويحرم عليها على الحائض مستقلها الصلاة واجبة ومندوبة والصوم وتقضيه دونها، تقضي الصوم دون الصلاة، والفارق النص، الفارق هو النص، حيث أن النص ذكر على أنها تقضي الصوم لا تقضي الصلاة، لا مشقتها بتكررها، مو لأن فيها مشقة، لا، إنما النص، النص لا مشقتها بتكررها ولا غير ذلك، يعني مما ذكره في الفرق بين الصوم والصلاة من العلل الاعتبارية فلزوم الإجحاف بالصوم لو لم يقضى لقلة في نفسه، ولزوم الإعراض عن سائر الأشغال لو اشتغلت بقضاء الصلاة على تقدير وجوب، قد يشير لهذه الوجوه رواية العلل وغيرها. قال والطواف يعني الواجب والمندوب، وإن لم يشترط فيه الطهارة منزلة الطهارة، لكن لا يجوز لها أن تجتاز في البيت الحرام. نعم يجوز لها أن تسعى، لكن مكان الصواب لا، تحريم دخول المسجد مطلقا، سواء كان دخول يجوز الطواف أم غيره، فحيث يكون دخول مطلقا حراما يكون الطواف حراما باطلا. تحريم دخول المسجد مطلقا عليها. ومس القرآن يعني ومس كتابة القرآن، وفي معناه اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام كما تقدم. ويكره حمله ولمس هامشه، يعني حمل القرآن ولو قال ولو بالعلاقة، يعني كيف مال مكروه، ولمس هامشه وبين سطوره كالجنوب. الغرض من التشبيه هنا عاجلا مشبه به ليفيد ان الجنوب ايضا يقرا عليه مثل هوام القران وما بين سطوره كذلك لما فاتت بمحله. قال ويحرم اللبث في المساجد، اي ويحرم على الحائض اللبث في المساجد غير الحرمين، وفيهما يحرم الدخول مطلقا كما مار مولب حتى الاجتهاد لا يجوز. وكذا يحرم وضع شيء فيها كالجنوب وقراءة العزائم وبعضها طبعا وطلاقها مع حضور الزوج او حكمه، اي بحكم الحضور، كما اذا كان غائبا وتمكن من استصلاح حال زوجته، كما اذا كان حاضرا ولم يتمكن من استصلاح حالها فهو في حكم الغائب. وبالجملة فشرط تحريم طلاق الحائض أن يكون الزوج حاضرا أو غائبا بحكم الحاضر، وأن يكون قد دخل بها، وأن تكون المرأة حائلا غير حبلى. فلو انتفى أحد هذه الشروط المذكورة فلا يحرم طلاقها ويقع صحيحا. التفصيل إن شاء الله يأتي في الكتاب الطلاق. قال ويحرم عليها اللبث في المساجد يعني غير الحرمين، وفيهما الدخول مستقر كما مر. وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها كالجنوب وقراءة العزائم وبعضها طبعا وطلاقها مع حضور الزوج او حكمه ودخول بها وكونها حائلا، والا صح. وانما اطلق لتحريمه في الجملة، ومحل التفصيل باب الطلاق وان اعتيد هنا اجمالا. يعني اعتاد العلماء انهم ايضا يذكرونه في هذا المقام. قال ووطئها قبلا عامدا عالما فتجب الكفارة احتياطا، يعني يحرم وطئ المرأة الحائض، فقال تجب الكفارة احتياطا. حاصل مفاد العبارة ان الكفارة تلزم من باب الاحتياط لا وجوب المسلم الى دليل اجتهادي على الاقوى، لان الاخبار الدالة على الوجوب معارضة بما يدل على عدم الوجوب، فمن هنا قال بالاحتياط. قال لا وجوبا على الاقوى ولا كفارة عليها مطلقا، عالمة كانت ام جاهلة مختارة ام مكرهة، لا وجوبا ولا احتياطا سواء قلنا بوجوبها على الزوج ام لا. والكفارة بدينار اي مثقال ذهب خالص مضروب، وهذا تفسير الدينار الشرعي، ولكن الظاهر انه لا يجب اعطاء عين الدينار بل واجب مقدار قيمته من اي جنس كان، وهكذا في النصف والربع. وان كان صرح بعضهم بوجوب عين الدينار ونصف والربع لكن متفاهم عرفا خلافه، وان هذه تقديرات مالية ما يدفع. قال اي مثقال ذهب خالص مضروب ففي الثلث الاول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الاخير، ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في حكمها من التمييز والروايات. الأولان أولى لذات الستة، والوسطان وسط او فالاولان اول في ذات الستر، في الثلث الاول يعني لو كانت العادة 6 ايام اليومين الاولين هو بداية الحيض، يومين ثانيين فترة الحيض، اليومين فالاولان اول ذات الستر، والوسطان الوسط، والاخيران اخر، وهكذا. ومصرفها مستحق الكفارة ولا يعتبر فيه التعدد. قال ويكره لها قراءة باقي القرآن، مكروه، غير العزائم من غير استثناء بالسبع، يعني إن لم يستثنى لا السبع ما دون عن كراء بخلاف الجنوب، فإنه قد استثنى له ذلك، وذلك على دليل على الاستثناء للحائض، فلا بد من الأخذ بالإطلاق والحكم بالكراء لها مطلقا. وإن أنكر بعض المحشين وجود دليل على الكراهة لها أصلا لا في خبر السكون دل عليها. قال وكذا الاستمتاع بغير القمل، يعني يكره له الاستمتاع بغير القمل مما بين السرة والركبة، ويكره لها إعانته عليه إلا أن يطبه فتنتفي الكراهة، يعني يكره لها إعانته على الاستمتاع بغير القبول، يعني ما بين السرة والركبة مكروه أن تمكنه من ذلك إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة. ويظهر بالعبارة كراهة الاستمتاع بغير القبول مطلقا، يعني من غير تقييد، بما بين السرة والركبة، والمعروف التفصيل المسكوت، والمعروف ما ذكرناه. ويستحب لها الجلوس في مصلاها إن كان لها محل معد لها، وإلا فحيث شاءت بعد الوضوء، المنوي به التقرب دون الاستباحة، وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة لبقاء التمرين على العبادة، فإن الخير عادة. ناقش بعضهم هذا الاستدلال، ولكن نعم نقي ويتدل على استحباب ما ذكر في المثل. ويكره لها الخضاب، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد.